قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ألف طريق إلى الجنة. الآن نحن في أوسع طريق إلى الجنة، أسهلها وأصعبها في نفس الوقت، أجملها وألذها وأطيبها، طريق ليس فيه مجال للتنافس إلا بين أصحاء القلوب، طاهر الأبدان، صالح الأعمال، طيب الألسن. ليس هناك مجال للمنافسة إلا مع أفضل الناس، وهو مجال الحب، طريق الحب. على فكرة احنا لينا وقفتين مع حب الله ورسوله. الوقفة الأولى النهاردة بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة في ألف طريق إلى الجنة، ومعنا وقفة طويلة في الشهر المبارك مع البرنامج الجديد تاجر مع الله. هنعرف ازاي نتاجر مع الله عز وجل بالحب. يعني مرتين نتكلم عن الحب، مرة دلوقتي ومرة في رمضان. نعم، ليه؟ لان الحب ده نص العبادة والنص التاني قائم عليه. يعني عايزكم تتصوروا ان الحب ده نص العبادة، طب والنص الثاني وهو الطاعة قايم على النص الأولاني. مفيش أي قيمة للطاعة من غير حب، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان، والأمر والنهي الذي هو دينه، ولقاؤه يوم الميعاد الثاني، لن ينجو من غضب الإله وناره، إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. الحب، الحب أساس الطاعة. الحب ده أقوى العبادات، أقوى العبادات. ليه؟ إحنا عندنا العبادة حاجتين، فعل أمر واجتناب نهي. يعني إيه فعل أمر؟ يعني أمر الله بالصلاة نصلي، بالزكاة نزكي، بالصوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يأتي علينا هذا الشهر الكريم بالخير والبركة، بنصوم. طيب، والنوع الثاني من العبادة اجتناب النهي. يعني ايه اجتناب النهي؟ يعني حرم الله عز وجل الخمر، لا نشرب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب ايه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش، قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى العبادة ان الواحد يفعل الامر ونجتنب النهي. طيب كل ده اساسه ايه؟ اساسه برضو حاجتين، الحب والخوف، الحب والخوف. طب الحب بيعمل ايه؟ بيخلينا نفعل ما امر الله تعالى واحنا مرتاحين، واحنا مرتاحين. وكل ربك ذا حب لتخدمه، ان المحبين للاحباب خدامه. تاني، وكل ربك ذا حبا لتخدمه، يعني خليك مع ربنا محب. ليه؟ عشان تعرف تعبده وتقدر تطيعه. وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه. وطبعا يعني كلام مشهور جدا في المسألة دي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في الخصال بديع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. يبقى أنت دلوقتي عندك اجتناب النهي وفعل الأمر. طيب الطاعة تعملها قد إيه؟ على قد حبك لله. طب والمعصية تجتنبها قد ايه؟ على قد خوفك من الله. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فان الجنه هي المأوى. يبقى انت دلوقتي عايز تطيع ربنا حبه، عايز ما تعصيش ربنا خاف منه. طب ايهما اقوى؟ الحب في طاعه الله تعالى ولا الخوف؟ اتفق اهل العلم ان الحب اقوى من الخوف. ليه؟ قال لك اصل الخوف ده لازم يبقى فيه سبب انت خايف منه، لازم يبقى فيه سبب انت خايف منه، خايف مثلا من العذاب، خايف من العقاب، خايف من النار، خايف خايف خايف. الخوف ده شيء محمود لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. بس اذا زال سبب الخوف هتعمل اللي ربنا امر به ولا مش هتعمله؟ شفت بقى؟ يعني لو زال سبب الخوف، لو ما فيش عذاب للمعصية كم قد ايه من الناس هيعملها؟ لو ما فيش نار للعصاة قد ايه من الناس هيعملوها؟ كتير جدا. يبقى لازم تخاف. لكن الحب مش محتاج سبب، ما يزولش بزوال اي سبب. الحب ده لانك بتحب ربنا بنفسه، ما بتحبش بقى يعني ايه، ما انتش بتعملها مضطر. وهو ده الفرق التاني، ان الخائف بيبقى مضطر. يعني ايه؟ واحد ماسك لك سيف ويقول لك هقتلك لو ما سمعتش كلامي، هتسمع كلامه ولا لا؟ هتسمع كلام لانك مضطر. لكن ممكن واحد يمسك سيف ويقول لك حبني، لو ما حبتنيش هقتلك. ها؟ يبقى ينفع واحد يخوفك مضطر، لكن ينفع واحد يخليك تحبه وانت مضطر؟ ده مستحيل. عشان كده الحب ده جندي قوي جدا جدا، لانه بيخترق القلوب وبيأسر النفوس وبيخلي الناس تحلم باللي بيحبوهم وتمشي وراهم وتتخيلهم وتحبهم وترتبط بيهم حتى لو مش شايفينهم، حتى لو مش شايفينهم تخيلوا، ويشعر انه معاه وهو مش معاه، ويشعر انه يعني لما يفتكروا كده يتبسم مع انه هو ما شافوش. سبحان الله العظيم. لذلك هتلاقي المحبين، كان في واحد اعمى ولكنه كان بيحب فتاة، فالبنت قالت، الكلام ده موجود في الادب العربي، فالبنت قالت عجبا لهذا الشيخ كيف يحبني وهو اعمى، هو لم يرني. فقال لها انا ممكن وداني تحب قبل عيني وقلبي يحب قبل عيني. فبيقول لها يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. يعني ده اسر، المحبين دول مأسورين. فلذلك لما الواحد بيحب ربنا مش محتاج سبب يخوفه، ولكن يكفيه انه يتذكر جمال الله وطيب الله. قد ايه ربنا طيب، قد ايه ربنا جميل، قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا رحيم، قد ايه ربنا غفور، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى معاملته راقية جدا جدا مع خلقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. بل انا عايز اقول لكم ان حتى الاعداء ربنا سبحانه وتعالى بيعملهم معاملة في منتهى الرقي. انتوا فاكرين مين اعدى اعداء الله؟ اعدى اعداء الله مين؟ فرعون. ده هو الوحيد الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، هو الوحيد الذي قال انا ربكم الاعلى. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه، ربنا بعث اليه نبيين كريمين وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، والرأيات كتير عشان يرجعه سبحانه وتعالى الى عبوديته سبحانه وتعالى. لكنه طبعا القصة معروفة، لكن الشاهد من الكلام شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، شوف ربنا قد ايه كريم مع خلقه، شوف ربنا سبحانه وتعالى قد ايه رحيم وغفور. ابن عباس قال جزء جميل جدا في المسألة دي، قال ايه؟ قال ان الله عز وجل قد دعا الى التوبة من قال ان الله ثالث ثلاثة، ومن قال ان الله هو المسيح ابن مريم، بل دعا الى التوبة. شوف عظمة وجمال ربنا سبحانه وتعالى في تعامله مع خلقه. بل دعا إلى التوبة، من قال يد الله مغلولة، اللي هم مين؟ اليهود. ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، دعاهم جميعا إلى التوبة وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل قد دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من كل هؤلاء، مين؟ قال ابن عباس فرعون. ليه؟ قال لقد قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيره. ربنا عمل فيه، بعث الله إليه نبيين كريمين، فقال الله تعالى لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب ده فعله مع فرعون، وده فعله مع اليهود والنصارى، فكيف يكون فعله سبحانه وتعالى مع أهل الإيمان والتصديق؟ علشان كده قال ابن عباس فمن يأس الناس بعد ذلك من رحمة الله فقد جحد كتاب الله. جحد كتاب الله، ما ينفعش نيأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ المسألة مسألة عظيمة جدا، ما ينفعش نيأس الناس من رحمة الله. نرجع بقى لموضوعنا، حب الله ورسوله. ذكرنا المرة الماضية انت ليه تحب الله، وعرفنا بعض هذه الأسباب، وزي ما قلت لكم تفصيلا هنقول بقى الموضوع بشكل مفصل بإذن الله عز وجل في الشهر الكريم. لكن المرة دي احنا هنتكلم عن حاجة في منتهى الأهمية، وهي علامات حبك لله وعلامات حب الله لك وأسباب حبك لله. احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، بس المرة دي هنتكلم عن أسباب حب الله لك، ولو أسعفنا الوقت بإذن الله عز وجل هنتكلم عن حب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وعلاماته. تعالوا نشوف الأول علامات حبك لله. إيه اللي يظهر عليك لما تحب الله؟ زي اللي بيظهر على المحبين الصادقين. يعني إيه؟ يعني الحب ده كلام بتصدقه أفعال، وده كله بيعبر عن مشاعر. يعني لو خدناها من الأساس، عواطف في القلب بتظهر على اللسان ويأكدها فعل الأبدان، هو ده الحب. كما قال الشاعر فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. واحد شايل شيلة كلها مسك، بيحمل المسك كله، يعني كله عطر بيفوح، لما يمشي في الطريق بين الناس يقدر يخبي ريحة العطر؟ مش ممكن. المحب برضو نفس الموضوع، بيبان عليه. الإنسان الرقيق بيبان عليه أنه رقيق، الإنسان الطيب بيبان عليه أنه طيب، الإنسان المحب برضو بيبان عليه أنه بيحب. فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت مولانا عاوز أسأل حضرتك على حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة البركات. حضرتك سمعني؟ أيوة يا فندم. لو سمحت، أنا زوجي يعني هو شاكك في حاجة، ان كله معمول له عمل، لان هو يعني هو بيشتغل في العقارات وكده، وطبعا بيقابل سيدات ورجالة في الشغل. ففي واحدة يعني بتتعامل مع المكتب بتاعه، بتشتري وتبيع وهكذا، ما يعرفش عنها اكتر من كده. في يوم من اسبوعين كده قالت له انا بحبك عايزة اتجوزك، بدون اي اسباب وبدون اي ما يكون في مشاعر قبل كده مسبوقة او اي فكرة، حتى ما يعرفش حتى حياتها الاجتماعية ولا اي حاجة. فقلت له انا ما اتجوزتش، بس عايز اتجوزك، ربنا عارف ان هو متجوز، ومتجوز اتنين، يعني مش متجوز انا بس، متجوز كمان واحده تانية، وعارف انه عنده اولاد. فهو بدون اي تفكير في نفس اليوم كتب الكتاب وبدون اي مقدمات. وبعدين دلوقتي بقى بيقول لي انا مش عارف ازاي اتجوزتها، انا اصلا حتى هي ما فيهاش حاجه تشد اي حد يعني ولا حلو، وكتبوا عليها مؤخر كبير جدا، كتبوا عليها 100,000 جنيه، وانا ما اعرفش دلوقتي. انا حاسس ان انا غلطت، مش عارف ازاي. انا قلت كل حاجه واخدها بخطوه، اي خطوه بعمل بفكر فيها، ما اعرفش ازاي انا فجاه كده كتبت الكتاب واتجوزتها، ومش عارف اتراجع ازاي عن الموضوع. فهل هو كده معمول عمل؟ وازاي لو في معمول عمل نرى ايه عليه؟ قران ولا ادعيه، ولا نعمل ايه بالظبط؟ الف شكر. هو طبعا يعني طيب احنا معانا اتصال تاني. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا محمد. كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين. جزاك الله خير. وجزاك. والله يا شيخ أمين، أنا أختي متزوجة، فزوجها يعني يعتبر يعني مش مكفي بيته في الظروف المادية يعني وكده، فبيضطر طبعا لما الفلوس بتخلص بيضطر بيستلف من جيرانه، بيستلف يعني من قصاده، ويبقى بساعات بينزل مراته مثلا البواب قصادنا فبينزلها تستلف منه وحاجات زي كده يعني، فمش عارفين. فهو كمان ايه، ما فاهم، ما كانش بيسعى لاكل عيش ورزقه وكده، وكم غذائي غير كده بيدخن، وساعات اخر فلوس في بيتهم يشتري بيها سجاير وكده يعني، وعنده ابن صغير طفل رضيع. طب فين السؤال؟ نعم، السؤال فين؟ ايه فين السؤال؟ فمش عارف. طب نعمل ايه؟ سبحان الله، تعمل ايه؟ ينصح مرة واثنين وثلاثة، القوامة للرجل على الانفاق وعلى الحفاظة وعلى الحماية، هو لا بينفق عليها ولا بيحميها ولا بيحافظ عليها. ان ما كانش يستطيع القيام على امر بيته، وان ما كانش يستطيع القيام برعاية اسرة، تطلق منه وتشوف حياتها وتعيش بما يرضي الله عز وجل مع رجل يحافظ عليها وينفق عليها. ينصح الاول؟ طبعا ينصح. نعم. طب ممكن نمر تليفونك شيخ امين؟ لا، خدها من الكنترول. يعني رجاء يعني بعد هذا الاتصال ياريت نستقبل اتصال في اخر الحلقة، اخر 10 دقائق، لان عايز اكمل الموضوع الحقيقة انا احب ان احنا نكمله قبل رمضان ان شاء الله. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. انت منور الشاشة يا شيخ امين، وبارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. وانا من خلالك انت ومن خلال قناة الرحمة بهني أمتي الحبيبة، كبيرها وصغيرها، رجل وامرأة، أسودا وأبيض، عربي وغير عربي، في جميع بقاع الأرض بشهر رمضان. جعله الله شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران، وأولهم على رأسهم سيدي وتجراسي وأستاذي وشيخي الشيخ محمد حسان، أطال الله لنا في عمره وأبقاه تاجا فوق رؤوسنا. ومن خلالك أيضا أريد أن أهنى الشيخ محمد الزغبي والشيخ محمد حسين يعقوب وأبو إسحاق والشيخ خالد عبد الله والشيخ أيمن صيدح والشيخ سعد عرفات والشيخ علاء والشيخ جلال الخطيب وكل المشايخ اللي يعدونني أني ما سمتهمش ولكن أني بحبهم في الله، وطبعا أنت أكيد جدا. وبارك الله فيكم، ويا ربي لا يحرمنا منكم يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك، وفي أمان الله ورعايته. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أنا مش عارف الاتصال منين، بس أظن أنه من تونس، ويعني برضو مش عارف مين اللي بيتكلم، بس أظنها نزيهة أو يعني حد من إخواننا أخواتنا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وقناة الرحمة وعلى رأسها فضل الشيخ محمد حسان. حقيقة الشيخ يعني بيجتمع معنا باستمرار وبنبلغه الكلمات الطيبة دي، بيقول ردوا عني بالنيابة عني، وإحنا أنا برد عنك أهو بالنيابة عنك. فعلا أهل تونس، أهل تونس كالبدر حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبدر كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. أهل تونس دول يعني فعلا قرة العين، وهم للعين سوادها، وهم للدنيا نورها. الواحد بيشعر فعلا أن أهل تونس دول فيهم دين وفيهم تقوى وفيهم هدى وفيهم ثبات في منتهى العجب. يعني من أجمل الرسائل اللي أرسلت، واحدة بتسأل الأخرى بتقول لها وأنت منتقبة، قالت لها أنا نقابي بيتي لأن الحجاب يضيق علينا في الخارج، فبتقول لها أنا انتقبت في البيت. فده من كلام أهل تونس الجميل. نرجع بقى لموضوعنا، موضوع بقى أن الواحد يحب الله عز وجل. إيه هي العلامات اللي تظهر الواحد لما يحب الله؟ أول حاجة تظهر على المحب هو انه يحب انه يرى محبوبه. اي حد بيحب حد بيحب انه يرى محبوبه، ودي مش محتاجه اي يعني اي اجتهاد يعني. فكان بعض المحبين لما يتكلم عن اللي بيحبه يقول له ايه؟ يقول له انا بتمنى اشوفك مش بعين واحده، يقول له انا اتمنى اشوفك بكل عضو في جسمي يتحول عيون، وعيون من غير جفون عشان لما اشوفك جفوني ما تغمضش فاراك بكل جزء في جسمي. بيقول له ايه؟ بيقول له وددت ان جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى اريه الحب كيف يكون. بالله عليكم حد احق بالكلام ده من ربنا؟ الواحد فعلا يقول له كده، يا ربي يا ربي ان كانت النفس لتخشع من سماع كلامك من عبد تلاه فكيف لو سمعتك انت تتكلم، يا ربي ان العين لتدمع من لقائك في الصلاة فكيف اذا لقيتك. فعلا يتقال له ولو ان عيني اليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم اشبع من النظر، وددت يا ربي وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون. لما تيجي تتكلم عن الله، ولما تيجي يعني تشعر بذكر الله تعالى وحلاوة إنك بس بيذكر الله عز وجل أمامك، ده من علامات الحب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يزداد شوقا إلى شوقه ولذة إلى لذته في إيه؟ في أنه يلقى الله. كان من دعاء النبي عليه السلام ويقول أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من علامات حب الناس لبعضها أنهم دايما يتذكروا، كل واحد فيهم يقول إيه؟ والله أنا قابلت فلان اللي بيحبه، ها اذا كان بيحب صديق لي او اذا كان بيحب يعني زوجته او اذا كان بيحب حد يقعد يتكلم عنه كتير ويقول بقى ده انا شفتهم واتكلمت معاهم وشربنا مع بعض وخرجنا مع بعض ودخلنا مع بعض، ويقول الموضوع مره واثنين وثلاثه. سبحان الله، برضو اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى دايما يتكلم عن ربنا، دايما يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، دايما يذكر الله. كان رسول الله يذكر الله على كل حاله، وكان أبو الدرداء يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، وكان هناك رجل اسمه أحمد بن حرب كان يذكر الله لدرجة أنه شفافه عم يتحرك طول الوقت، فكان يأتي الحجام أي الحلاق يجي يحاول يحف شاربه، فالتاني عمال يذكر الله عز وجل فربما قطع جزءا من شفتيه وهو لا يدري، فيقول له اسكت ساعة، اسكت بس لحظة عشان أعمل لك شارب. يقول له اعمل عملك، أنا لا يمكن أسكت. الذكر، الراجل كان بيقول وإذا ذكرتك كاد الشوق يقتلني وأرقتني أحزان وأوجاع، فإذا نطقت صار كل فيك ألسنة، وإذا سمعت صار كل فيك أسماع. تاني كلام ده ما يتقالش إلا لربنا، ربنا بس هو اللي يستحق الكلام ده. وإذا ذكرتك كاد الشوق يقتلني وأرقتني أحزان وأوجاع، فإذا نطقت صار كل فيك ألسنة، وإذا سمعت صار كل فيك أسماع. من علامات حب الله قراءة القرآن، والقرآن جاي وشهر القرآن جاي والقيام بالقرآن جاي ورمضان. بتحب ربنا؟ لو قلت آه لازم تحب القرآن وتحب تلاوة القرآن وتحب تسمع القرآن. ليه؟ ربنا هو اللي بيتكلم. وهناك برنامج لفضيلة الشيخ علاء اسمه انتبه الله يتكلم. لما ربنا بيتكلم انت بتبقى حاسس ان ربنا بيتكلم؟ بتبقى حاسس ان ربنا بيتكلم؟ تعظيمك للقرآن تعظيم لله كلام ربنا. اسمع ابن مسعود بيقول ايه ووجهة نظره ايه في المسألة دي. بيقول ايه؟ بيقول من سره ان يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فان كان يحب الله فإنه يحب القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. تسمع عثمان بن عفان بيقول إيه؟ بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أنتوا عارفين أن عثمان كان بيقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله؟ كانوا صادقين لما كان بيتكلم كلام من قلبه فعلا. لما يقول لك لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، الكلام ده سليم وصحيح. هو كان بيعمل ايه؟ كان بيقوم الليل كله بركعة واحدة. وعثمان بن عفان الحيي الطاهر الكريم المنفق، زوجة اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع طب الفضيل بن عياض بيقول كلمة جميلة، بيقول ايه؟ بيقول كفى بالله حبيبا، ربنا حبك لربنا وحب ربنا لك كفاية، كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته، عمره ما يعرف يعيش. طب ايه كمان؟ جزء من الخير لازم تعرفه، وهو نظرك في كتاب الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. احنا في وقت ايه دلوقتي؟ وقت السحر. وقت السحر ده من اعظم الاوقات اللي بتدل هل الانسان بيحب ربنا ولا لا. قال ابن مسعود: اطلب قلبك عند ثلاثة مواضع: عند تلاوة القرآن، وعند مجالس الذكر، وعند وقت السحر. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنك لا قلب لك. فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنك لا قلب لك. طيب أنت دلوقتي عايز تقول: طب أنا الحمد لله بحب القرآن وبحب الذكر. لا، هقول لك كمان على حاجة، علامة من علامات حبك لله ايه؟ حبك للصلاة. لو بتحب ربنا فعلا لازم تحب انك تصلي. كانت الصلاة قرة عين النبي عليه السلام، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. كان يقول: أرحنا بها يا بلال. طيب وإيه كمان؟ إنك تسيب كل من تحب من أجل الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحب المال إليك لله، أحب الأعمار إليك لله، أحب الأوقات إليك لله، أحب الطعام إليك لله، أحب الأحوال إليك لازم تطلعها لله. أحب الله، أحب إبراهيم وإسماعيل، أمر بذبحه على طول، أمر بتركه تركه. النبي عليه السلام كان أحب البلاد إليه مكة، أمر بالهجرة هاجر. مفيش حاجة، لا مفيش حاجة تقف بينك وبين ربنا، ما ينفعش حاجة تحول بينك وبين الله أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، شوف مفيش حاجة تقف بينك وبين الله، لا صديق حميم ولا أب ولا أم ولا فلوس ولا ولد ولا أي حاجة. ما تخليش حد يقف بينك وبين الله، تخليش حد يحول بينك وبين الله، لأن دول كلهم لو فقدتهم وربنا معاك ربنا يعوضك عن كل ده. طيب لو فقدت ربنا، أنت تقدر تفقد ربنا؟ لو فقدت ربنا مين اللي يعوضك؟ مين اللي يقدر يعوضك عن الله؟ لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. أي حاجة تفقدها ربنا يعوضك عنها، لكن لو فقدت الله ينفع حد يعوضك عنه؟ ينفع حد يجيب لك قربك من ربنا إن هو أبعدك؟ ينفع حد يجيب لك قبول عند الله إن هو طردك؟ ما ينفعش. وما تجيش، عشان كده ما ينفعش حد تحبه أكتر من ربنا ولا زيه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. خلوا بالكم، ليس أولى بالقلب من ربه وخالقه. قلبك يا أخي الكريم اللي ربنا خلقه في صدرك هو أولى به. قلبك يا أختي ما ينفعش تصرفيه لحد، ما ينفعش توديه لمال أو لرجل تعشقيه أبدا. أولى بالقلب من خلقه، وأولى بالعواطف والمشاعر هو من بثها وجعلها في الصدور ومن جعلها في القلوب. علشان كده أنا عايز أقول لكم على حاجة، تعالوا نشوف ونقيس هل بنحب ربنا ولا لا. لازم كل واحد فينا يبقى صادق. ليه؟ لو واحد فينا حد بيقوله أنا بحبك وعمال يعمل اللي بيضايقه، هيقتنع؟ مش هيقتنع. لو تخيلنا واحد بيحب واحدة بيقولها أنا بحبك ويروح ضربها بالقلم، بحبك ويروح شدد لها شعرها، يقول بحبك ويروح جايب شوية تراب حاططهم في وشها، بحبك ويروح مكلمها كلام سيء، وأحبك ويروح شخط فيها، هي هتصدقه؟ هتصدق قوله ولا هتصدق فعله؟ هتصدق فعله. وإيه قيمة الحب إذا كان الإنسان مش قادر يترجمه العمل؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ده يبقى كذب. كام بقى، بصوا، كام واحد مع ربنا بيعمل العملة دي؟ كام واحد فكم؟ كم واحد بيقول لربنا أنا بحبك وهو بيعصيه؟ وكم واحد بيقول لربنا أنا بحبك وهو معرض عنه؟ وكم واحد بيقول لربنا أنا بحبك وهو حتى مش عايز يقابله؟ فكم من طائع وهو يظن أنه من فكم من عاصي وهو يظن أنه من الطائعين؟ وكم من غافل وهو يظن أنه من الذاكرين؟ وكم من جاهل وهو يظن أنه من العالمين؟ اعلم أخي الكريم وعلم يا أيتها الأخت الكريمة أن الصادق في حب الله عز وجل هو من أحب الله بقلبه ولسانه وبدنه. من أحب الله بقلبه ولسانه وبدنه كله يعبر عن الحب. وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. تاني، كل الناس وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود، لما الناس تبدأ تبكي تبين من بكى ممن تباكى، هيتبين الصادق من الكذاب، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. لازم الواحد يبقى عنده صدق حقيقي من قلبه ولسانه وبدنه، يقول له أحبك ربي، يقول له أحبك ربي. لذلك كان في واحد، يعني أقرب الأمثلة للموضوع ده، واحد كان بيحب امرأة من العرب، فطبعا لله المثل الأعلى، نحن لا نشبه هذا بذاك، ولكن ده مثل للمحبين المخفقين في حبهم. ظل يحبها كل شوية، يقول لها سآتي فأخطبك من أهلك، ويجي شوية ويبعد شوية، وبعدين جه في يوم لقاهم مشيوا، أخذوا رحالهم وانصرفوا، خلاص ما بقاش عارف يلاقيهم. ها، فرآه أحد الشعراء فبيقول له مالك؟ قال له حبيبتي كنت أحبها وكنت آتيها هنا وكنت ناويا أن أخطبها من أهلها، فالآن جئت ووجدتها قد انصرفت، لقيتها مشيت راحت مني. وطبعا يعني ما تلاقوش بقى أكثر ألما من واحد بيحب حاجة وراحت منه، ألم وتعب ويعني. فالرجل قال له أبيات شعر نعيزكو يعني تسمعوها وتفهموها كويس جدا علشان ما حدش يضيع حاجة حد بيحبها. قال له ايه؟ قال له تطوي المراحل عن حبيبك دائبا، انت عمال تبعد وعمال تضيع الفرص فرصة ورا فرصة، تطوي المراحل عن حبيبك دائبا وتظل تبكيه بدمع ساجم، كذبتك نفسك لست من احبابه، تشكو البعادة وأنت عين الظالم، أنت بتشكو أنهم بعدوا عنك وأنت السبب في المسألة دي. وبعدين رح قايل له كمان أبيات شعر بيقول له إيه، بيقول له أتترك من تحب وأنت جار، أنت سبتهم هم قريبين منك، أتترك من تحب وأنت جار وتبكيهم إذا بعد المزار، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ما تلمش إنهم مشوا وسبوك، فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذاره. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. شيخ أمين؟ أيوة فن. بارك الله يشفيك يا شيخ أمين. لو سمحت يا شيخ أمين، أنا ربنا من علي الحمد لله بالنقاب من قريب يعني، بس أمي اشترطت علي أن أنا أكشف وجهي قدام زوج إخواتي يعني البنات، فهل ده وقالت لي إياه كده يعني أنها تزعل مني، فهل أنا أطعها ولا أعمل إيه؟ فأنا عشان أنا الحمد لله يعني، بس أنا قلت عشان يعني أعمل ضمير قدام ربنا وكده لازم أسأل حضرتك. وفي سؤال التاني معلش، يعني بالنسبة لصلاة العشاء ممكن ساعات الواحد يتأخر فيها، فهل ده بتبقى قضاء بتعدي عن وقتها يعني؟ فهمت. أما موضوع كشف وجهك قدام غير محارمك لا يجوز، وأزواج أخواتك البنات غير محارم ولا يجوز. وأنا أقول لأمك إن كانت تسمعني، اتق الله في ابنتك واتق الله في أزواج بناتك، اتق الله اتق الله اتق الله. وأنت كذلك لا يجوز كشف وجهك. أما تأخير صلاة العشاء فلا يجوز بعد 12، هذا على الوقت الحاضر. أما على الاضطرار فممكن بعد منتصف الليل إن كان في سفر أو إن كان في شيء فيه اضطرار. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم طيبين. معك عادل من بني سويف. أهلا وسهلا يا عبير. ازاي الشيخ محمد حسن عامل إيه؟ طيب ولله الحمد. بتكلمنا عليه كتير. الله يسلمكم. والشيخ محمد حسن بتكلمنا عليه كتير. الله يسلمك. ممكن أسألك سؤالين؟ تفضل يا فندم. كيف أعرف ربنا يكون راضى عني وغضبان مني؟ ما إحنا في الحلقة دي لو تركتم بس لينا وقت إن شاء الله بإذن الله نوضح قبل ما الوقت يخلص. أنا مش عارف فاضل وقت قد إيه. السؤال الثاني طيب، كيف يعني ما الحكم من يقرأ القرآن بدون حجاب؟ بدون؟ ما الحكم من يقرأ القرآن بدون حجاب يعني في المن؟ أنا مش سامع كده، بدون إيه؟ ما الحكم من يقرأ القرآن بدون حجاب؟ بدون حجاب يعني البنات يعني بدون حجاب يعني للبنات. وأسألك أختي إيمان عايزة أتكلمك. تفضلي. إيمان وشيماء. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. عامل إيه؟ بخير الحمد لله. كل سنة وأنت طيب. وأنتوا طيبين. يعني ربنا يوفقني في دراسة وحفظ القرآن أنا وصاحبتي فتوح. ربنا يرزقنا وإياك حفظ القرآن وكل ما يحبه ويرضى سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ بارك الله في حضرتك إن شاء الله. وفيكم. ربنا يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وإياك إن شاء الله. آمين. بقول لحضرتك يعني إن شاء الله يا رب نكون بنحب ربنا زي ما حضرتك بتقول يا رب. طب نعرف منين إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعني بيحبنا، او ربنا يعني ايه الدلائل ان ربنا بيحبنا احنا يعني نعرف ازاي؟ هل في تزويد الطاعات او من شدة الخوف منه او ازاي يعني؟ ده سؤال. وتاني سؤال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بالنسبة لقراءة القرآن هل يعني زي اداء الصلاة في لبس الصلاة الإسدال وكل حاجة ما فيش الإيدين والوجه بس، ولا عادي في الصلاة؟ لا القراءة القرآن يعني باللبس يعني ارتداء القرآن زي مثلا ارتداء الصلاة يعني احنا بنلبس الصلاة الإسدال وكده، فهل قراءة القرآن كده ولا عادي بشعرنا ولا ايه بالظبط يعني ستات كبار يعني كده بالنسبة لقراءة القرآن يعني ان شاء الله؟ فهمت. ماشي، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أمين. السلام عليكم. أما عن السؤال الأول وهو علامات حب الله تعالى للعبد، بدأ هنكمله بإذن الله تعالى في الدقائق القليلة المتبقية. وأما في قراءة القرآن فلا يشترط الحجاب للمرأة المسلمة في أنها تقرأ القرآن. خلاص. فالواحد ما يعني إيه ما يتجاهلش مع ربنا، يعني إيه ما تقعدش تقول أنا بحب ربنا وانت عاصي، وانا بحب ربنا وانت مخالف، وهي تقول انا بحب ربنا وترك الحجاب، وانا بحب ربنا وبتخالط شباب. غلط غلط يعني يا جماعة. هل دي معاملة لائقة بالله؟ ينفع ينفع ان في حد يعني يعامل ربنا بهذه الطريقه؟ والله لا يقبل احدنا ان حد يعامله بالطريقه دي، والله لا يقبل رجل ان زوجته تقول انا بحبك وهي بتؤذيه، ولا تقبل امراه ان واحد يقول لها انا بحبك وهو بيؤذيها، لا يمكن. فازاي نقبل على ربنا سبحانه وتعالى معامله احنا ما نقبلهاش يمكن من اقل الناس، من الواحد ما يقبلهاش من خدام عنده، سبحان الله العظيم. عشان كده اخواني الواحد يعني لو كان هذا حاله يبقى بيضيع ربنا من ايده. كلمة يضيع ربنا من ايده، استغفر الله العظيم، لا اقصد بيضيع قرب ربنا من ايده، بيضيع قرب ربنا سبحانه وتعالى منه. وده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يحرمه او يعاقبه يتقال له بقى وعاجز الرأي مضياء لفرصته حتى إذا ضاعت عاتب القدر، وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا ضاعت عاتب القدر. تعالوا طيب ناخد لمحات سريعة كده، وزي ما بقول لكم هناخد الموضوع تفصيلا في تاجر مع الله في رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب عايز تعرف أنت بتحب ربنا بقى بيحبك ولا لا؟ أول حاجة أنت عارف يعني إيه ربنا يحبك؟ انت عارفه يا اختي يعني ايه ربنا يحبك؟ لو ربنا حب واحد من خلقه شوفوا ايه اللي بيحصل في السماوات، شوفوا ايه اللي بيحصل في السماوات، في السماوات. ايوه اصل مين اللي حب؟ ربنا اللي حب. مين ده اللي يستاهل ان ربنا يحبه؟ وربنا هيكلم عنه مين وهيعمل فيه ايه؟ بص، قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا احب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني أنتوا فاهمين يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يحب بني آدم؟ الموضوع مش طبيعي، مش عادي. ربنا يحب واحد ويكلم عنه وجبريل يحبه وأهل السماء يحبوه وبعدين كل أهل الأرض يحبه. عرفتوا يعني إيه ربنا يحب واحد؟ ربنا لما يحبك ده معنى إيه؟ انك طيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. ربنا لما يحبك يعمل فيك ايه؟ انت او كل اخ مسلم يعمل ايه؟ يحسن الخاتمه، يخلي الواحد يموت على طاعه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اذا احب عبدا عسله او عسله. قالوا وما عسلوه يا رسول الله؟ يعني ايه عسله؟ قال يرزقه طاعه بين يدي اجله ثم يقبضه عليها. والسيده عائشه رضي الله عنها قالت إن الله يقيض لعبده المؤمن قبل موته بسنة ملكا يؤيده ويسدده، يفضل يقول له صلي أكتر، صم أكتر، اتحجبي، صلي، اعبدي ربنا، وا وا وا، لحد ما يكتمل عنده جزء كبير من درجاته في الجنة وبعدين يقبضه الله على ذلك. أنا شخصيا كنت بصلي جنب واحد والله العظيم دخل اتوضى وجه وقف في الصف وقال الله أكبر وبدأ في قراءة الفاتحة وروحنا مات. بنحج بفضل الله تعالى تلاقي ناس حجاج كتير جدا يكمل المناسك على أكمل وجه، ومرة واحدة يقول أنا حس يعني أن قلبي واجعني، مرة واحدة يلقى الله عز وجل على هذه الحالة، سبحان الله العظيم. فإذا ربنا حب الواحد شوفوا الفضل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه للعبد. وبعدين أقول لكم كمان على حاجة، لما ربنا يحب واحد ما يعذبوش. ايه الكلام الكبير ده؟ ما يتعذبش خالص؟ ما يتعذبش خالص. واحد من من من من العلماء التقى بعالم اخر فقيه فبيقول له اين تجد في القران ان الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال له تعال نشوف فين في القران ان الحبيب ما يعذبش اللي بيحبه. فتاني قاعد يفكر كده شويه بعدين قال له قال اين؟ فالتاني قال له في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لما أنتوا أحبابه بيعذبكم ليه؟ فدل ذلك على أن المحبة أن ربنا لما يحب حد ما يعذبوش، ربنا لما يحب حد ما يعذبوش سبحانه وتعالى. عرفنا كده فضل الحب. طب علامات الحب بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يحبك، اول حاجه ان يرزقك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز تعرف انك بتحب ربنا بيحبك ولا لا، وانت كمان بتحب ربنا ولا لا، لو عايزه تعرفي انت بتحبي ربنا ولا لا وربنا بيحبك ولا لا، شوفوا نسبه اتباع النبي عليه السلام. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اللي يحصل بقى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب ايه كمان؟ يرزقنا واياكم الرضا بقضائه. فلوس ضاعت، الحمد لله. مرض برضو، الحمد لله. ابنك تعب، الحمد لله. الرضا بالقضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. شوف ربنا بيقول إيه. المؤمن عندي، أو قال عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، بمنزلة كل خير. أنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمدني، حتى لما روحه بتطلع يقول برضو الحمد لله. من علامات حب ربنا للعبد انه يرزق الزهد في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن علامات حب ربنا للعبد، من علامات حب ربنا للعبد، حديث في منتهى العظمة اختم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته، شوفوا بقى اللي بدوروا على علامات حب ربنا ليكم، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. وهنكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى في تاجر مع الله تعالى بالحب، ولكن في الحلقه الثانيه من البرنامج. ولقائنا معكم باذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم في اول حلقه من تاجر مع الله سبحانه وتعالى في رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان، ويجعله شهرا للرحمه والغفران، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لنا ولكم في الطاعه والاحسان. تقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء، لا تنسوا قناة الرحمة والعملين فيها، والمشرف العام فضيلة الشيخ محمد حسان بخلص الدعوات، وخصصونا كمان بدعوة، وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق.